وعلى عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو المجلس الثاني من مجالس قراءة متن الواسطية لمصنفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق قد أتينا على جملة مما ذكره المصنف رحمه الله من معتقد أهل السنة والجماعة التي عليها اتفاقهم وفيها إيمانهم ووقع عليها إجماعهم في طبقات الأمة، فلم يخالف منهم أحد، فهي أصل. فمن أخذ على غير ما قد قرره المصنف رحمه الله تعالى في أي باب من هذه الأبواب فهو خارج عن مسمى أهل السنة والجماعة، إما على الحقيقة إذا كان خروجه مبنيا على اعتقاد المخالف، إذا كان خروجه عن هذه الأصول مبنيا على اعتقاد المخالف، وإما خطأ إذا كان خروجه زلة فتهجر زلته وينصح في الله ويؤخذ بمناقب ما قد أتى به في المعتقد. هذا هو التفريق. فإن عامة أهل العلم يفرقون بين من كانت أصوله أصول صحيحة إلا أنه زل وأخطأ، فهذا لا يحكم عليه إذا أخطأ في باب من أبواب وافق فيها الجهمية بأنه جهمي، أو وافق الخوارج بأنه من الخوارج، لأن الشرط عند المنتسبين إلى العلم أن تكون أصوله هي أصول الحق أو أصول الباطل. فإذا كانت أصوله هي أصول الحق انتسب إليها وإن أخطأ فيها أو في بعضها، وإذا كانت أصوله أصول الباطل نسب إليها وإن أصاب الحق في بعض تفاصيلها. وهذا هو التفريق. فلا بد من التريث ولا بد من الإنصاف والعدل، فإن الظلم والجهل الواقع في المتأخرين من هذه الأمة ينسبون الرجل إلى ما لا ينتسب إليه لا أصولا ولا معتقدا ولا يشهد له بذلك، وإنما يتهم بأنه على طريق الخوارج أو طريق المرجئة أو طريق المعتزلة لخطأ أخطأ فيه أو زلة وقع فيها، وربما لم تثبت عليه هذه الزلة إلا أنه التصيد والظلم والجهل والأخذ على عواتق الهوى. لكن العدل والإنصاف يقتضي عدم التسرع في إخراج الإنسان من أصل دينه أو من طريق ملته إلا بعد التثبت والتريث والتيقن. وإن من قواعد الملة ومقاصد الشريعة التثبت والاستفسار. يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأن ينسب الرجل إلى الحق ويكون على خلافه أهون عند الله من أن ينسب إلى الباطل ويكون موافقا فيه. أن ينسب الرجل إلى الحق وهو على خلافه، أن يقال بأن هذا الرجل من أهل السنة والجماعة تخطئ أنت في ذلك ويكون هو ليس من أهل السنة والجماعة، أهون عند الله من أن تقول بأن هذا الرجل خارجي أو جهمي أو معتزلي أو مرجئي وهو من هذه الفرقة، دون بيان ودون تثبت وإن أصاب الحق في أصله. فطالما أن نية الإنسان هي التخطئة وإثبات الزلة وإخراجه عن الحق فإنه يعامل بنيته، فإنما الأعمال بالنية. فلا بد من العدل والإنصاف والتريث، ولم نقم في الناس حجة عليهم من الله، وإنما بعثنا دعاة كما يقول شيوخنا، بعثنا دعاة ولم نبعث قضاة. نحن لم نبعث قضاة حتى نصنف الناس هذا في الجنة وهذا في النار. من ثبتت عليه التهمة وثبتت عليه الزلة وثبتت عليه الضلالة نكون أرحم عليه من نفسه، أرحم عليه من نفسه ولو كان رأسا فيه. فندعو له بالهداية وندعو له بالسداد وندعو له بالتوفيق، لكن في نفس الوقت نحذر من ضلاله ونحذر من زيغه ونحذر من خطأه ونحذر من بدعته على طريق الرحمة التي اتسم بها أهل العلم. قال شيخ الإسلام مصنف الواسطية رحمه الله تعالى: أهل العلم هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فلا بد أن تكون الطريقة وسط، لا نذوب في المبتدعة ولا نؤانسهم ولا نخالطهم، وفي المقابل لا يكون همنا وشغلنا الشاغل أن نبحث عنهم ثم نهاجمهم ونبحث عن أخطائهم. ربما يعيشون بيننا ونعاركهم في الحياة فنبايعهم ونشتري معهم ونؤكلهم ربما في بعض المناسبات. في قلبي أبغض بدعته لا أبغض شخصه، هذا هو طريق الحق. في قلبي أبغض بدعته، فهذا هو الولاء والبراء. فالولاء والبراء غير قائم على الذوات، لا يقوم على الذوات، وإنما قائم على الاعتقادات. لأن هذا الرجل قد يهتدي وقد يضل خصمه، تنقلب تنعكس الآية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنكره البدعة ونكره الدعوة إليها ونكره طريقها ونحذر منها ونسأل الله السلامة منها ونبرأ إلى الله منها ونشنع عليها، لكننا في ذواتها وفي أصحابها ندعو لهم بالهداية. وإذا حذرنا نحذر منهم لما يحملونه، نحذر منهم لما يحملونه، ونجانبهم لما يعتقدونه. لأنني كما قلت أن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهي وسط، لا يؤخذ الكلام على محمل التمييع ولا على محمل التعنيف. خذوا الأمور على جادة الوسط، هذه هي قاعدة الولاء والبراء. وقد يجتمع في الرجل الواحد ولاء وبراء، في الشخص الواحد كما قال الشيخ الإسلام قد يجتمع فيه ولاء وبراء، فتواليه وتحبه لأنه مسلم، تدعو له بالهداية وتدعو له بالخير، وربما تتبرأ وتعاديه على ما عنده من انحراف وزيغ وضلالة وبدعة. هذا هو الحكم العدل والوسط والخير والإنصاف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. هذه هي قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نعتقدها وأن نسير عليها وأن ننتهجها، وسط بين الإفراط والتفريط. لا يفهم من الكلام ترك البدعة والتساهل فيها، ولا يفهم من الكلام أني أنصب هؤلاء المبتدعة أهدافا لي في اليوم والليلة، أقارعهم وأشغل نفسي بهم ويؤخرونني عن دعوتي ويؤخرونني عن طريقي، أنا أمشي إلى الله. فإذا صادفتهم في طريقي أو تكلموا بأمر يحتاج إلى الرد ويحتاج إلى البيان تكلمت وبينت، لكن لا أنقب ولا أفتش ولا أتتبعهم ولا ألحق وراءهم، هم إلى الله، هم إلى الله والله متم نوره. لكن إذا وصل إلي باطل فالواجب علي أن أرده، إذا وصل إلي حق فالواجب علي أن أدعو إليه. هكذا أنت تسير في طريقك إلى الله. ودائما نسأل الله السداد والتوفيق والإنصاف والرحمة والحكمة والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بنا البيان في المجلس السابق إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله، بعد أن أورد جملة من الأحاديث يشيد بها اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم يشرع اليوم إن شاء الله تعالى في بيان جملة أخرى حقيقتها معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب أخرى من أبواب الدين. فإن الباب الأول قد جعله في الأسماء والصفات، وفيما يستقبل من كلام المصنف رحمه الله جعله متعلقا بمسائل أخرى من معتقد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان والوعد والوعيد واعتقادنا في الصحابة وغيرها. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. فهم وسط في باب صفات الله عز وجل، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى مبينا 4 أو 5 جمل من معتقد أهل السنة والجماعة. الجملة الأولى وسط في صفات الله، وهذه جملة جامعة لما سبق، وسط بين فريقين، بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. فأهل التعطيل جردوا الله عما يستحقه، وأهل التمثيل نسبوا إلى الله ما لا يوصف به، فهما صورتان من صور الإلحاد في صفات الله عز وجل، صورتان من صور الإلحاد. فصور الإلحاد كم صور الإلحاد؟ أربعة، وهي تشبيه والتمثيل والتعطيل والتحريف والتمثيل أو التكييف. جميل جميل، هذه صور الإلحاد الأربع، وقد اختص المصنف رحمه الله بذكر اثنتين منهما، وهما التعطيل والتمثيل، التعطيل والتمثيل. والجملة الثانية وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية. فالقدرية يعتقدون بأن الله عز وجل لا يعلم ما يحدثه العبد من أفعال إلا بعد أن يحدث، هذا اعتقاد القدرية. لذلك جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الله لم يعلم فيما قبل أنني سأرفع هذا الكأس، فلما رفعته علمه الله. وأما الطائفة الأخرى وهم الجبرية، هم الذين يقولون بأنني قد جبلت جبرا على أن أرفع هذا الكأس وليس لي فيه اختيار، مجبر. ورد الرد على كل طائفة بمقالة الطائفة الأخرى، فنرد على القدرية بمقال الجبرية بأدلة الجبرية، ونرد على الجبرية بمقال القدرية. فحينئذ يظهر اعتقاد أهل السنة والجماعة الوسط أن الله قد علم كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا الفعل الذي أنا فعلته هو من كسبي بعد أن أراد الله له أن يكون، هو من كسبي، وإلا فلما أحاسب عليه؟ فلما أحاسب عليه؟ لو لم يكن من كسبي لكان من الظلم أن أحاسب عليه. جيد؟ فالوجود إما خالق وإما مخلوق، الوجود إما خالق وإما مخلوق، والمخلوق لا يكون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل به أن يكون. فرفعي لهذا الكأس هو من كسبي، هو من كسبي، لكن بعد أن أذن الله له أن يكون. فقد يأذن الله عز وجل أنني إذا أردت أن أمد يدي إلى هذا الكأس أن ترتطم بهذه الطاولة فأردها، فلم يأذن الله عز وجل لي أن أحقق إرادتي، فلي إرادة لكن إرادة الله عز وجل قضت على إرادتي. وقد يأذن الله عز وجل لإرادتي أن تنفذ وأن تكون. هذا هو التفصيل، هذا هو اعتقاد القدرية وهذا هو اعتقاد الجبرية. والجملة الثالثة في وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة والوعيدية، الوعيدية يعني الخوارج. المرجئة يقولون في معنى الإيمان أو في وعيد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يعذب إلا على ما يكون في قلبه، فالإيمان عندهم هو الاعتقاد، فإذا اعتقدت خيرا نجوت، ولو زنيت ولو سرقت ولو سجدت لصنم ولو قبلت الفرج ولو فعلت ما فعلت، فالديانة النجاة عندهم هي اعتقاد القلب فقط. أما الوعيدية على نقيضهم هم الذين يقولون بأن المعاصي مكفرة، المعاصي مكفرة، فمن زنى كفر، ومن شرب الخمر كفر، ومن راب كفر. وقاعدتنا في الرد عليهم كما سلفت أن نرد على كلتا الطائفتين بما قالت الطائفة الأخرى، وإن كانت أدلة الخطاب الكتاب والسنة كافية للوصول إلى السلامة في هذا الباب. فإن الإنسان إذا لم يفعل فعلا مكفرا يمرق به من الملة فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي لا يغفر هو الشرك وما دون ذلك من المعاصي والذنوب، والإنسان فيها تحت المشيئة. والجملة الرابعة قوله هو في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب الإيمان والدين، تعريف وبيان حقيقة الإيمان، وهي مرتبطة بالجملة التي سبقت، لكن ليس لها تعلق بالوعيد الأخروي، وإنما لها تعلق بتعريف بيان حقيقة الإيمان. فالحرورية والمعتزلة، يعني الحرورية هم الخوارج، القول الحرورية ويقال الصفرية ويقال الخوارج، هؤلاء هذه ويقال القعدية، هذه كلها أسماء لهؤلاء الخوارج. والقعدية أخبثهم، فإنهم يحرضون وهم جالسون، وهذه طريقة بعض الحزبيين في هذا الزمان، يحرضون يجيشون الناس ويعتزلون. الخوارج يشاركون في التخريب والقتل وسفك الدماء والتكسير وكذا. القعدية قال شيخ الإسلام تيمية هم أخبث الخوارج، لأنهم يحركون الناس ويثورونهم ويجيشونهم ويهيشونهم ثم يختبئون ويتسللون، وهذه طريقة بعض الأحزاب الموجودة اليوم. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والجهمية، طبعا الجهمية هي أم المرجئة، الجهمية فكرة وليست فرقة، هي فرقة، هي فرقة لكنها وليدة المرجئة، وليدة الجهمية. جيد، الجهمية الإيمان عندهم المعرفة، فإبليس في الجنة وأبو بكر في الجنة وفرعون في الجنة وطالوت في الجنة وعمر في الجنة، لأنهم كلهم يعرفون الله، هؤلاء الجهمية، وهم كفرة، كفروا وانعقد الإجماع على كفر. المرجئة أقل منهم سوءا، الإيمان عندهم هو الاعتقاد، يعني عمل القلب، هذا هو حد الإيمان عندهم. فمن اعتقد لا يكفي المعرفة، بل لا بد أن يعتقد جازما بأن الله هو الرب المألوه المعبود، له الأسماء والصفات، وفي الأنبياء والملائكة والرسل وغيرهم، والجنة والنار، نجا نجا. لكن ضلالهم أن العمل عندهم ثمرة وليست أصلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء كلهم، فالإيمان عندهم في النونات الخمس كما يقول شيخنا وفقه الله. إيش النونات الخمس؟ اعتقاد بالجنان، هي أول نون، وقول باللسان نون، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة والرسول. لا ما في نون، ما في، راح النونين، بدنا نونتين، نريد نونات وانقصوا طاعة الشيطان. جميل، هذه النونات الخمس، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا هو حد الإيمان عندهم، هذا هو حد الإيمان عندهم. لماذا قلنا يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان؟ ردا على أي فرقة؟ والخوارج، لأن الخوارج عندهم المسألة حدية، ما في زيادة ونقصان، إما مؤمن وإما كافر. والجهمية عندهم أن الإيمان درجة واحدة، الإيمان المرجئة عفوا والجهمية درجة واحدة، الإيمان ما في زيادة ولا في نقصان، صار عندك معرفة خلاص أنت في الجنة الآن، وفي طربقة واحدة وفي منزلة واحدة، كلهم مع الأنبياء، فرعون وطالوت وهامان كلهم مع الأنبياء والرسل، ما فينا هذا في النار، بس المليين كفر المليين. نعم، أحسن الله إليكم، عفوا منك. والجملة الخامسة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الخوارج هم النواصب الذين بارزوا العداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الروافض فهم الذين بالغوا في حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفعوهم فوق منزلتهم وأوصلوهم إلى منازل عليا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ويتعاملون مع الصحابة بعبارة طيبة سمعتها، على وجه لا على وجه بي وسط بين التقديس والتدنيس، وسط بين التقديس والتدنيس. فنحن نبرئهم من دنس يصيب إيمانهم، ونبرئهم من تقديس يرفعهم فوق مقامهم. فهم بشر اختصهم الله، هم بشر اصطفاهم الله، هم بشر رعى الله عز وجل قلوبهم وأحوالهم. والدليل الأثري السلفي الذي يذكر دائما في الباب الصحابة ما هو؟ حديث عبد الله بن مسعود المعروف، إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أن أطهر القلوب العباد قلوب أنبيائهم، فاختارهم الله لرسالته. ثم نظر الله عز وجل في قلوب عباده الأنبياء فوجد أن أطهر قلوب عباده الأنبياء قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه الله لرسالته واختاره لنبوته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن أطهر القلوب قلوب أصحابه، فاختارهم خلفاء لنبيه. هذا الأثر السلفي لا يقال بالرأي، بل له حكم ماذا؟ الرفع، لأنه من أمور الغيبية. ما الذي أدرى عبد الله بن مسعود بهذا الأمر إلا أنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو اعتقادنا الذي ندين الله عز وجل به. فهم أخطأوا، وكما سيأتي في كلامه مفصلا، بشر جعل الله عز وجل لهم خصيصة الرضا، وأسكنهم الله الجنة وهم في حياتهم، فمنهم العشرة وفوق العشرة، وقد أحصوا كثرة ممن بشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض، وقد حطوا رحالهم عند الله عز وجل، لكن وقعت بينهم فتنة بحكم أنهم بشر، إلا أن أمورهم آلت إلى الرضا والأخوة الدينية الإيمانية الصادقة، وماتوا على هذا الخير. فالمؤمن يبعث على ما مات عليه، وإن تخلل في حياته نقص وزلل وخطأ ومعصية. نعم. أحسن الله إليكم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في خمسة من الأبواب، شرع يبين طرفا منها على وجه التفصيل، فابتدأ بجمل من المعتقد متعلقة بأي أصل من أصول أهل السنة. هذا الكلام يدور حول ماذا؟ الإيمان. حول الإيمان، حول المعرفة بالله. المعرفة. نعم. الصفات. الكلام الذي ذكره متعلق بأي شيء يتعلق بالله؟ العلو. بالعلو، يتعلق بالعلو. هذا الكلام، هذه الجملة متعلقة بإثبات صفة العلو، وهو أول ما ابتدأ به على وجه التفصيل، وهذا من فطنته وذكائه رحمه الله. فإن المعتقد علو الله سبحانه وتعالى قد جاء في قلبه اعتقاد استحقاق الله عز وجل للكمال في الأسماء والصفات في باقي الأبواب. فإن أعلى ما يعتقده الإنسان في ربه وأوله وأساسه وأصله هو علوه، فإذا اعتقد علو الله عن خلقه نزهه عن النقائص والعيوب والمخالطة، وعن التشبيه وعن التمثيل وغيرها من صفات النقص التي ينزه الله عز وجل ويسبح عنها سبحانه وبحمده. فبدأ بصفة العلو يقدرها ويؤسسها ويبين أنها أصل عند أهل السنة والجماعة. وذكر رحمه الله تعالى آية فيها بيان الرد على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة تقول بالحلول والاتحاد، بأن الله مخالط لخلقه، تعالى الله عما يقولون. والطائفة الثانية تقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، ليس في العلو، وإنما هو في العدم كما يقولون. فلا أتوا بحجة من لغة ولا من آية ولا من حديث، بل ذهبوا يبحثون عن مصطلحات يخترعونها في كل أبواب الاعتقاد. اخترعوا أوصافا يسمونها بغير اسمها، كحيلة اليهود، قيل لهم حطة فقالوا حنطة، فأخذوا يبحثون عن أسماء، اخترعوها وابتدعوها، خرجوا بها عن أصول مسمى الكتاب والسنة. فقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا الطرف الأول، الجزء الأول فيه إثبات ماذا؟ الاستواء، والاستواء يقتضي العلو، والاستواء يقتضي العلو. والطرف الثاني يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وإثبات صفة ماذا؟ العلم، إثبات علم الله عز وجل لمخلوقاته سبحانه وبحمده. ومن الردود التي ينبغي أن ينظر فيها قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فهذا محال بالعقل والنقل، فلو كان مخالطا للخلق لرأيناه. والأمر الآخر لو قيل بأنه مخالط للخلق لجعلنا الله سبحانه وتعالى داخل فيما خلق، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر قال فإن هذا لا توجبه اللغة، اللغة لا توجب أن يكون الخالق مجانسا ومخالطا لما خلقه، هذا في اللغة محال. وكذلك خلاف ما أجمع عليه السلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ومقصود ومعنى كلمة فطر أن الضرورة توجب الإنسان إذا دعا أن يرفع كفيه إلى السماء، توجب الإنسان إذا سأل وخاف ورجى أن يرفع بصره إلى السماء، هذه موجبات الفطرة، هذه موجبات الفطرة. وأنا سبحان الله تأملت في الصور ومقاطع الزلزال اللي حدثت قبل أيام، لما تنظر في هرع الناس وفزع الناس وخوف الناس والطيش، ونسأل الله العافية الذي يصيب الناس، شوف الحركة اضطرابهم. أول شيء إذا أنتم لاحظتوا هذه، أول ما ينظرون الناس مباشرة ينظرون إلى السماء، الهزة في الأرض. يعني هم ممكن ينظرون إلى البنايات وينظرون كذا، لكن في بعض المقاطع ناس في منطقة خالية ويحدث الزلزال وإذا مباشرة أنظارهم ورؤوسهم وإذا بها ترتفع إلى السماء، هذه ضرورة فطرية. فرعون وهو يعني طاغية هذه الأمة قال يا هامان إيش ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون الصنديد العتيد كان يؤمن بأن الله في السماء، وبعض مسلمي هذه الأمة لا يعلمون أين ربهم، ما يعرف وين هو. يعني طب قل لي أين الله، بقول لك ما أعرف. إذا قال لك يعني إذا بده يجاوب بقول لك في كل مكان، وإذا بده يعني يظلم نفسه بقول لك في العدم، ما لا يحيطه مكان ولا زمان. طب خلونا من النفي، اثبت لي. صفات الله تدور بين النفي والإثبات. أنت نفيت لا تأخذه سنة الحي القيوم لا تأخذه سنة، أنت الآن قلت لا تأخذه سنة، طب وين الإثبات؟ لا يحيطه زمان ولا مكان، في العلو. لكن هو إيش بتخيل في العلو؟ إنه هو جوا الغيوم مثلا، إنه هو جوا الغيوم أو جوا الأفلاك أو جوا، هو في العلو في السماء، يعني على السماء في العلو سبحانه وبحمده. لكن مباشرة يدخلون توهماتهم وخيالاتهم، وينفذ الشيطان، ينفذ الشيطان في قلوبهم هذا الإلحاد فيلحدون في أسماء الله. فقد وجع وقد فوضع المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة وعليكم السلام ورحمة الله لإثبات هذا الأصل، لإثبات هذا الأصل وهو صفة العلو. وكما ذكرنا في المجلس السابق قول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل أزيد من ألف دليل، رحمكم الله، أزيد من ألف دليل، وهي قد جمع طرفا منها وقد جمع شيخ الإسلام طرفا منها في مجموع الفتاوى، وهي كثيرة جدا أكثر من أن تحصى في مجلس واحد. نعم أحسن الله إليكم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الإنسان أو قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبالغا مؤديا. نعم مبلغا مؤديا، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الجزء من كلامه بيان إثبات صفة الكلام لله، وبين إثبات هذه الصفة بالقرآن الكريم. فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، ولا شيء يمنع أن يتكلم الله، أن يتكلم الله سبحانه وتعالى على وجه حقيقة كما أخبر عن نفسه. فإذا لم نخض في الكيفية سلم لنا المعنى، إذا لم نخض في الكيفية سلم لنا المعنى. فالمعنى معلوم، الكلام معلوم، والكيف مجهول، لا نعلم كيف تكلم الله، لكننا نؤمن بأن الله تكلم، فلا نخوض في الكيفية حتى يسلم لنا المعنى. والقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وهو الذي تكلم الله به لجبريل، وجبريل أرسله وأنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فوضعه في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله، فوضعه في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله. لكن إذا قرئ فيقال حينئذ كما يقول أهل السنة والجماعة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هكذا يقولون. جيد، الكلام الموجود في القرآن هو كلام الله على الحقيقة، لكن هذا الورق مخلوق، والطباعة مخلوقة. هذا الكلام في أصله لما نزل هو كلام الله عز وجل، ولما يقرأه القارئ فيقال ويعبر عن هذا بهذا الكلام: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فننجو من مقالة المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة. نعم أحسن الله عليك. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله، والإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، في هذا الجزء من كلام المصنف إثبات صفة رؤية الله عز وجل، وهذه الرؤية المحالة في الدنيا ثابتة في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى يوم القيامة، فإننا لن نرى الله حتى يأتي يوم القيامة. فإذا أتى يوم القيامة رأينا ربنا سبحانه في علاه. وجمل المصنف رحمه الله تعالى مقتبسة من أدلة من الكتاب والسنة، فقوله رحمه الله بأن المؤمنين يرون يوم القيامة عيانا بأبصارهم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته شيء، ليس بينكم وبينه سحاب، يعني كما ترى القمر عيانا واضحا. فالتشبيه بالرؤية لا بالمرئي، التشبيه بالرؤية الوضوح والعيان، ليس بينك وبين الله حجاب. وقوله كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته هي من الحديث الذي ذكرناه. ثم قال: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، عرصات يعني في مواقف القيامة، في مواقف القيامة يوم يتقلب الناس بين العرض والحساب والميزان والصراط، يتقلبون، وإذا بموقف من هذه المواقف أنهم يرون الله سبحانه في علاه. وهذه الرؤية الأولى هي رؤية تعريف يشترك فيها المؤمن والكافر، فالكافر سيرى ربه تقريعا وتعريفا وتخويفا وإلزاما، لا رؤية متعة، لا يستلذ بهذه الرؤية، لن يستلذ الكافر. لماذا؟ لأنها رؤية حساب، فلا تكون له رؤية فيها نعيم. والرؤية الثانية هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد دخولهم الجنة، وهذه هي رؤية النعيم. فالرؤية الأولى رؤية امتحان وتعريف، والرؤية الثانية رؤية إنعام وتشريف، رؤية إنعام وتشريف، وهي التي يختص الله عز وجل بها المؤمنين من عباده. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. ومن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يؤمنون به من رؤية الله عز وجل يوم القيامة، شرع يبين ما يتعلق باليوم الآخر من أحوال وأهوال وعرفات واعتقاد أهل السنة والجماعة بذلك. فأول منازل الآخرة القبر، فأول منازل اليوم الآخر هي القبر، فإذا مات الإنسان قامت قيامته. فالقيامة قيامتان، قيامة الأفراد وقيامة الأجناس كلهم. قيامة الأفراد كل إنسان إذا مات قامت قيامته ونزل في اليوم الآخر وهو القبر، فاطلع على حسابه وعلى نعيمه وعلى عذابه إن كان من أهل العذاب، وعلى صورة مقعده من جنة أو نار، كل هذا يراه ويثبت عليه ويلزمه في قبره، وقد ويحاسب على جزء من حسابه الذي سيكون له في الآخرة، وقد يعفو الله عنه لما له من أعمال صالحة. وقد ذكر فتنة القبر، وكل إنسان يفتن، كل إنسان يفتن وكل إنسان يسأل، إلا الشهداء. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، فإنهم لا يفتنون ولا يسألون، زكاة لهم ونعيما لهم. انتهى الأمر، نسأل الله أن يميتنا شهداء في سبيله. فيفتن الإنسان فيقال من ربك، من نبي، ما دينك، من نبيك، هكذا. فالمؤمن يجيب والمرتاب يخيب فيقول لا أدري، ويضرب بمرزبة، هذه أداة يضرب فيها، فيصيح صيحة قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فكان يسمعها وكان يفزع قلبه عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يزور بقيع الغرقد في كل ليلة ويدعو لأهلها وأصحابه، لما يسمع ولما يكشف الله عز وجل له من غيوب ما يكون في هذه القبور، فيدعو لهم ويترحم عليهم ويستغفر عليه لهم ويصلي عليهم، إن صلاتك سكن لهم كما قال ربنا. ثم يذكر أن القيامة التي أخبر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن الناس يقومون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا أي أنه يعاد كل ما اقتطع من أجسادهم، حتى القلفة التي ختن بها تعود إليه، إشارة إلى أنه سيحاسب عن كل تفاصيل حياته، كل تفاصيل حياته، قلفة الختان ستعود إليه، وينبت من عجب الذنب، العصعص، عظمة عجب الذنب تبقى فلا تبيد في الأرض، فينبته الله منها. وفي لفظ أن الله ينزل من السماء مطرا كمني الرجال، فينبت الناس نباتا كما تنبت الزهرة أو الشجرة، وتعود إليهم كل ما اقتطع منهم، من قطعت يده، من قطع أنفه، من جدع أنفه، كل هذه الأعضاء تعود إليه، وقلفتهم تعود إليهم، إشارة إلى أنهم سيحاسبون عن كل ما كان منهم في حياتهم من أعمال، فمن يعمل مثقال ذرة. وتنصب الموازين وتنصب الموازين. والله قادر على أن يحاسب الناس دون موازين، لكن تنصب الموازين ليقر الناس بأعمالهم، ليرى أعماله. وقيل أن الإنسان يوزن بنفسه، وقيل أن أعماله التي توزن، وقيل بأن صحفه التي توزن، وكل هذا وارد. فقد يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، فيعرف حسابه قبل أن يصل إليه، فيكون حينئذ في مشيئة الله ورحمته. فقد يوزن على السوء واستحقاق العذاب، فيكتب الله عليه الرحمة فينجيه مما وقع منه ويدخله الجنة. وقد يثبت الله عليه بحكمته وعدله سبحانه وبحمده ما كان منه من خطيئة فيعاقبه عليها عقابا. ومعتقدنا في المؤمنين إذا دخلوا النار كما سيأتي في بيان المصنف رحمه الله. أحسنت سابا محمد، بارك الله. وتنثر الدواوين وهي الصحائف الأعمال، فآخذ الكتاب بيمين وآخذ الكتاب بشمال أو من وراء ظهر، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرفات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلابيب تقطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. أحسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة لما يكون من أحوال الناس في عرصات القيامة، فبين المصنف رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة فيما صحت به الأخبار وثبتت به الآثار، أن الدواوين تنشر وصحائف الأعمال تنثر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فلا يحاسب إنسان إلا على ما قد فعله واكتسبه أو أعان عليه وقواه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقال: يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. ومقصود كلامه رحمه الله كما ثبت في حديث قتادة وغيره أن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن كل فعله حتى الذنوب التي تاب منها، حتى الذنوب التي تاب منها، فطالما أنه قد اكتسبها واقترفها فسيسأله الله عز وجل عنها. وكما قال: يخلو بعبده المؤمن، يخي عليه ستره حتى لا يفضح، ثم يسأله الله عن كل ما فعل. فإذا انتهى الله عز وجل من سؤاله أنزل الله عليه مشيئته، فإما أن يقول له: ذهب فقد غفرت لك، وإما أن يقرره على ما قد فعل. إلا المؤمن يسأل ثم يعفى عنه ويغفر له، ويخرج من هذا الستر وقد تبشبش فرحا أن الله قد غفر له، وأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه ومحى عنه. لكن المخيف في الأمر أنه سيوقف على كل فعل حتى ما تاب منه من سيئة أو معصية أو ذنب فعل. السلامة سبحانه وتعالى. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنهم من أهل النار، لكنهم يحاسبون بالإقرار، فعلت معاصا، فعلت الذنوب، فاستحققت الوعيد واستحققت العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. توفى إليهم أعمالهم، يقرون ويبين لهم أنهم بأعمالهم السيئة استحقوا العذاب والوعيد، فلا يخرج هذا عن كونهم قد أقروا على أفعالهم لا أفعال غيرهم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وإنسان من الأفاضل العموم، كل إنسان كافر أو مؤمن يلزم بأعماله. ثم ذكر الحوض المورود وهو من بشارات أهل الجنة، فمن ورد ووصل إلى الحوض ولم يذد عنه ولم يبعد عنه كتبت له الجنة. فقد يصل بعض الناس وما يكاد يأخذ منه أن يرتشف، وإذا بالملائكة تخطفه فتسحبه وتلقيه وتبعده، ويقول في ذلك المقام عليه الصلاة والسلام سحقا له سحقا له سحقا له سحقا له. وفي حديث مسلم لما يعني يتعجب نبينا يقول يا رب أمتي، هؤلاء من أمتي، هؤلاء من أمتي، يعني من أمتي الدعوة، من أمتي الإجابة، يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا وبدلوا وغيروا وابتدعوا وأتوا بالعجائب وغيروا الدين وغيروا الملة وجاءوا بالضلالات وجاءوا بالانحرافات والإلحادات. ومن عجائب ما ذكره البربهاري في المعتقد قصة حصلت معه وهو يناظر أحد الناس ممن كان لا يثبت الحوض، وهو من المعتزلة، كان لا يثبت الحوض، فلا زال يناظره ويأتي له بالأذلة وكلام أهل العلم ويقرره باعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا المعتزل يرفض أن يقر بالحوض. فقال أسأل الله أن يحجبك عن الحوض، وإذا به يفزع ويخاف، وهو لا يؤمن به، وهو لا يؤمن بالحوض هذا المعتزل. فلما دعا عليه البربهاري وإذا به يفزع ويخاف. وأشباه هذا في أهل البدع كثير، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا من عجيب حكمة الله سبحانه وتعالى ما ترى في أهل البدع، أنهم ينحرفون في أبواب الحق فيها ظاهر، لكن سبحان الله كما نقرأ ويقرأ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لما يأتي الحديث عن صفات الله وإذا به كالجن يتخبط، إذا جاء الحديث عن الإثبات والحديث عن الإيمان وإذا به كالجن يتخبط، وهي مزالق ضعيفة. فأقول كيف بحالهم إذا ظهر الدجال؟ ما أسرع أن يؤمنوا به إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وبحمده. ثم ذكر الصراط وهو منصوب على متن جهنم، وذكر من أوصافه والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، فناج مسلم ومخدوش ومعذب، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيرفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. أما الشفاعة الثانية فيشرع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة. نعم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المبعوث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويكفي في فيمن ابتغاه وجده. فمن ابتغاه وجده، هذه أصولها ومهماتها دون تفاصيلها. فهذا ما يتعلق بأصول ما يكون في يوم القيامة، هذه المنزلة التي نؤمن نحن أهل السنة والجماعة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحوالها ومن تفاصيلها ومن شفاعتها وصراطها وميزانها وحسابها ودواوينها وأصناف أهلها والعاقبة فيها من جنة ونار. ونسأل الله سبحانه في علاه أن يجعلنا وإياكم من الناجين، وأن يثبت علينا ديننا ومعتقدنا، وأن لا نزيغ عن الحق، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا هو آخر البيان على هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله، نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.